بعد رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير. اي نعم، اذا رمى جمرة العقبة وحلق او قصر تحلل الحل الاول، متحلل من ملابس من الاحرام، ملابس الاحرام الازار والرداء، ولبس الثياب وتطيب ويطوف طواف الافاضه وعليه ثيابه. اي نعم. اول وقت رمي جمرة العقبه وقت الفضيله، وقت الفضيله بعد طلوع الشمس، لكن يجوز رميها من نصف الليل، من نصف الليل من ليله العيد الى طلوع الفجر من الليله الثانيه. المراه الحائض يقول ايش هنا في المدينه ويستمر حيضها 10 أيام او اكثر، كيف تحرم من الميقات وكيف تؤدي المناسك؟ المراه الحائض تغتسل وتستثفر، يعني تضع حفاض بعد الغسل وتحرم بما أرادت من النسك، لكن ما تطوف بالبيت، طبعا السعي يكون بعد الطواف، فما تطوف بالبيت ولا تسعى، لأن السعي لا يصح إلا بعد الطواف، وإلا السعي ما يشترط له الطهارة. لو طاف على طهارة ثم نقض وضوءها أو حاضت المرأة بعد الطواف يصح أن تكمل السعي ولو كانت حائضة. عليكم السلام. انتظر يا شيخ انتظر. اذا طهرت طافت بالبيت وسعت ان امكنها للعمرة قبل الحج، اذا لم يمكنها ضاق عليها الوقت تهل بالحج وتفعل ما يفعل الحاج، وبعد الافاضة تطوف بالبيت وتسعى وتكون يكون طوافها بالبيت وسعيها كافيا لها عن عمرتها وحجها، إلا إن أرادت يعني أن تفعل مثل ما فعلت عائشة فلها ذلك. نعم، هذا جواب السؤال الأخ. هل الهدي إحدى أعمال الحج في التحلل من الإحرام؟ لا، الهدي واجب من واجبات الحج، لكن ليس يعني من أسباب التحلل. التحلل يحصل بثلاثة أمور، التحلل الكامل ما هو بأربعة، بثلاثة أمور. أي لشوف هذا، يرمي الجمرة، يحلق، يتحلل الحل الأول، يلبس ثيابه، يطوف على البيت، تحلل الحلة كله، كل شيء حرم عليه بالإحرام حلله الحلة. التحلل الأول يحل له كل شيء إلا زوجته. أي نعم، إلا الجماع، يعني زوجته، لكن إذا طاف بالبيت حل له كل شيء حتى زوجته. أما الذبح فهو واجب لكن لا دخل له في التحلل. أي نعم، السنة أنه إذا رمى الجمرة ذبح وبعد الذبح يحلق في الترتيب. ما دام سؤالك جاك الجواب. وش هذه الحائض؟ كم تحيض الحائض؟ تحيض كم يوم؟ كم يوم؟ كم عادتها؟ 7 أيام. إيه؟ هل وقع هذا؟ هو معانا، أنا مرشد باص. أي مرشد باص. أي تحبسك، تحبسك حتى تطوف طواف، حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة. تحبس الباص. أحابستنا هي صفية؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ قالوا إنها أفاضت. قال انفروا إذن. أنا لا أفتي بها، لا أفتي بها، أنت صاحب باص لك مصلحة أو مرشد. على كل حال لا، ما هي هيك، الصواب قوله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي لصفية. أي نعم، سبعة أيام يعني مسألة، إن شاء الله ما يحصل شيء. أي نعم. يقول أنا إن شاء الله حاج، إن شاء الله متمتع، أريد أن أعتمر عمرة ثانية لوادي لوالدي. أي يا أخي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، يعني ما أرشد إلى هذا، ما قال يعني من أراد أن يعتمر عن والده يكرر العمرة ويذهب إلى التنعيم. 100,000 ما منهم واحد خرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة أخرى غير العمرة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول خذوا عني مناسككم. عبد الرحمن بن أبي بكر خرج بأخته، لم ينقل لنا أنه أحرم، ما الذي يضره إذا كان خرج بعائشة إلى التنعيم؟ لو كانت العمرة الثانية مشروعة لفعل. دفعت للشخص يحج لوالدتي، فأردت أن أحج عنها، يعني يحج عنها، قال فأردت أن أحج عنها الآن، ماذا أقول وماذا أنوي؟ يقول لبيك حجا عن والدتي إذا كنت حججت عن نفسك، إذا حجيت عن نفسك لك أن تحج عن والدتك، ما في بأس. إذا كانت يعني إن كانت لم تحج، أو كانت حاجة تحج عنها نافلة، أو كانت متوفاة. أما إذا كانت قادرة فيصح الحج عن الوالدة نفلا، ولا يصح عن فريضتها، بل تؤدي الفريضة إذا كملت شروط الوجوب معها. هل عندما يشتري الحاج شيء ويفاصل في السعر هل هذا من الجدال في الحج؟ لا، ما في جدال من الحج، اللي يماكس في السعر إن ليس من الجدال في الحج. الجدال المنهي عنه هو أن يجادل ليغلب، ليظهر نفسه. أي نعم، ليظهر فضله، هذا هو الجدل المنهي عنه، الجدال الذي يوغر الصدور، هذا الجدال المنهي عنه. أي نعم. أما الجدال بالحكمة، الجدال لتوضيح الحق، أو الجدال لتأخذ حقك إذا كان السعر مزيد وفيه غبن فتفاصل فيه من أجل أن يستقر على السعر الحقيقي، فلا مانع من ذلك. نعم. طبعا الأسئلة التي تكررت مثل العمرة، هل يجوز أن يكرر العمرة؟ لن خلاص سبق الجواب. ما رأي إيه من ينبش أنفه وهو في مجلس مع الناس؟ على كل حال ينبغي يعني المسألة هذه مسألة سهلة، والذي يعني بعضهم يعتاد عادة، ولا ينبغي أن يعتاد مثل هذه العادة، لكن أحيانا العادة تغلب ويسهو ويفعلها. ما حكم الخداع في أداء الحج؟ الخداع كله لا يجوز، كتأشيرة المرور البرية من الإمارات إلى مصر عن طريق الأراضي السعودية والتحايل لأداء الحج، التحايل لا يجوز، التحايل نفسه لا يجوز، والحج ليس مشروعا لمثل هذا الذي لا يصل إليه إلا بالتحايل. على كل حال مثل هذا التحايل لا يجوز. الصلاة لوقتها، ما هو وقت صلاة العشاء؟ هل هو حتى الفجر أم حتى الساعة 12 مساء؟ طبعا صلاة العشاء إلى نصف الليل، هذا الوقت الاختياري، والوقت الاضطراري من نصف الليل إلى طلوع الفجر. الذبح في الحج، هل ينوي الحاج أضحية أو هدي؟ ينوي الحاج هدي، وما الفرق بينهما؟ الهدي يكون في مكة مهدى إلى الأماكن المقدسة، إلى البيت الحرام، نحرت هنا وفجاج مكة كلها طريق ومنحر. أما الأضحية ففي بلدك في يوم العيد، لا تقيد إلا باليوم يوم العيد. أما الهدي فيقيد بالمكان وبالزمان، أما المكان فهو الكعبة وحرم الكعبة، منى وحدود الحرم، هذا المكان. والزمان يوم العيد وأيام التشريق. اللي ما أدري ما أدري استمع لبياني مجلس القضاء الأعلى، استمع. يقول إذا الحج جاء من بلاد من بلاده مثل من عمان ونزل بالمدينة، فكيف يصلي قصرا أو إتمام في هذه الأيام؟ والله إذا يقيم في المدينة 4 أيام فأكثر فهو مقيم، يخرج من الخلاف ويصلي إتمام. إذا صلى خلف الإمام يصلي تمام، إذا كان سيقيم 4 أيام فأكثر فيصلي تمام لأنه مقيم، لا يقصر ولا يجمع إلا إذا سافر. أو كانت إقامته وهو مسافر أقل من 4 أيام فهو مسافر ولم يصلي مع الجماعة. هل يجوز الإحرام من الفندق والنطق بالنية من الميقات؟ هذا السؤال ينبغي أن يحرر. كيف يحرر؟ يحرر بعبارة هل يجوز الاغتسال في الفندق ولبس الإزار والتجرد ولبس الإزار والرداء؟ ما يقول الإحرام، الإحرام من أبيار علي، الإحرام هو النية، نية الدخول في النسك، أي نعم، هذا هو الإحرام الحقيقي، أي نعم. أما التجرد والاغتسال ولبس الإزار والرداء من الفندق فلا بأس، أي نعم. الحاج بالإفراد هل يعمل عمرة أم لا بعد إتمام الحج؟ إذا لم يكن اعتمر أبدا في عمره فلما لا يجعلها متعة، يعتمر بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ويلتزم الهدي. هل سيفر من الهدي؟ في كثير من إخواننا من الذين يأتون من الجنوب أو من غيرهم حتى يتخلص من الهدي يفرد الحج، وبعد الحج يذهب إلى التنعيم ويأتي بعمرة. إذا كان بنيته أن يستمتع بعمرة وحج في سفرة واحدة فليجعله تمتعا أو قرانا ويسوق الهدي معه، مثل هذا تحايل، يريد أن يفر من الهدي. ولماذا يفر من العبادة وعبادة النسك؟ على كل حال لو فعل يجوز. لا، المالكية يقولون يفرد الحج بسفرة ويفرد العمرة بسفرة، ما يقولون يحج مفردا ثم يذهب إلى التنعيم يأتي بعمرة، ما يقولون هذا، يعني يفرد الحج بسفر ليفرد العمرة بسفر آخر، أي نعم. وهنا أفضل في هذه الصورة، أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يغسل عن ملابس الإحرام، هل يجوز أن ألبس مع الرداء والإزار قطعة أخرى كملابس داخلية؟ لا، ما تلبس فنيلة، ما تلبس سروال، ما تلبس ملابس داخلية، بس تتجرد وإزار، إزار ورداء أشبه ما يكون بالأكفان. إذا كنت شعرت ببرد فلا بأس أن تلتفع ببطانية أو يعني تضع على ظهرك ما تتدفأ به، أما أن تلبس ملابس داخلية فلا، لا تتجرد من المخيط والمحيط. هل الرمل في الأشواط الثلاثة إيش؟ بدون القطع؟ اي يرمل او من الركن الايمن الى الحجر الاسود، قالوا لا تمشي. على كل حال من قال ان الحكمة في الرمل اظهار الجلد، لان كان المشركون من تلك الجهة ينظرون على الجبل. على جبل الزيادة. اي نعم. فيقول يقيدها بهذا. لكن الرمل حتى تخرج من الخلاف في كل الشوط، الأشواط الثلاثة الأول كلها كما مر بنا قبل قليل في حديث جابر. اللهم اهدنا في من هديت. هل الطواف عبادة من دون سبب؟ أي الطواف عبادة في أي وقت؟ طبعا الطواف على البيت هو تحية البيت، تحية المسجد الحرام الطواف. أنت كم مرة سألت؟ كم مرة سألت؟ لا سألت ولا مرة. لا لا شهدت زورا. اي عطهم، اذا عطوك سند شركة معتمدة مثل البنك الاسلامي، اي او وكلاء البنك الاسلامي الراجحي، اي نعم جايز جايز. اي خلاص اطمأنيت، لا تشغلنا ولا تشغل نفسك. بارك الله فيك، الله يوفقنا وياك. اي نعم. شوف الطواف على البيت عبادة، لكن في وقت الحج لا ينبغي أن يزاحم الناس في الأطوفة الزائدة على أطوفة الحج أو العمرة حتى يخفف عن الناس. أما في وقت الفراغ فنعم. على كل حال الطواف عبادة، ولهذا تشترط له الطهارة، مع أن بعض العبادات لا يشترط لها الطهارة، لكن الطواف مثل الصلاة يشترط له الطهارة، فهو عبادة في كل وقت. إنما في وقت الزحام ينبغي أن يقتصر على أطوفة الحج المشروعة أو العمرة. هي كم سبع؟ طواف القدوم أو طواف العمرة وطواف الإفاضة وطواف الوداع، ثلاثة أطوفة فقط. تشغل الناس وتكرر يمكن تأثم، خلوا حتى يفرغ الحرم وتطوف، وإن شاء الله تبلغ بنيتك ما لا تبلغ بعملك. الأضحية هل لها تأثير بالنسبة للحاج المتمتع في أوائل العشر الأوائل؟ إيش معنى السؤال هذا؟ الأضحية هل لها تأثير؟ من هو صاحب السؤال؟ ما معنى السؤال؟ يوضح لي السؤال يا أخي. نعم تعال عافاك الله. اهلا بالاخ، مرحبا. اي نعم، اي يضحون في منطقته او وصى ان يضحى في منطقته فلا باس، فلا باس. هو يذبح هنا هدي ويضحون عنه اضحيه، يكتفي بالاضحيه عن الهدي. شوف العشر الاوان، ما الاضحيه ما تصير اضحيه ليوم العيد، قبل العيد ما يذبح شيء إلا إذا كان، لا اسمع لا تتعجل، ما يذبح قبل العيد إلا إذا وجد سبب الذبح. أشرح هذا بعد الأذان، تابعوا الأذان. الله أكبر الله أكبر. أخونا اللي من السودان سؤاله، يعني أنا عرفت مرادك الآن، يعني يقول إذا كان حاجا وأوصى أن يضحى عنه هل يلتزم بأن لا يأخذ من شعره وهو حاج؟ لا، يصير حكم الحاج، يأخذ ما يحتاج إليه قبل الإحرام ولا تأثير للأضحية. أي نعم فهمت سؤالك أخيرا، ولهذا بقيت الحمد لله. أي نعم حتى يكون الجواب. لا يصير حكم الحاج، يعني هنا تعارض مشروعية فعل ومشروعية ترك أو النهي عن الأخذ. أي نعم، ويكون حكمه حكم الحاج لأنه قد يحتاج إلى أخذ هذه الأشياء. ثم لو أنه أخذ ماذا عليه؟ يستغفر الله عز وجل ولا شيء عليه، يعني لو لم يحج، لو لم يكن له سبب النظافة وهو الإحرام. أي نعم، لو أخذ شيئا ترف يعني ما ليش لا شيء عليه، يستغفر الله ولا شيء عليه. أنا يا إخواني يا إخواني يا إخواني ينعبني هذا الإلحاح بشدة، كأنك يعني يا شيخ يا شيخ يا شيخ، هذا ينافي أدب السؤال شوي. إما تكتب بورقة، وإما أن تقرب وترفع يدك حتى أراك إذا لم يكن بأيدينا أوراق، لأن من شأن الإسلام هو يعني التنظيم والإلفة وعدم الإشعار بالجفوة. تعمل تقول يا شيخ تفزعنا وتفزع من حولك، كأنك يعني غريم، لا حول ولا قوة. نعم لك حق الحقيقة، لكن لابد أن يكون بلطف وأدب. لا إله إلا الله، أفلحت أفلحت أفلح من قال لا إله إلا الله، اختلطت علي الأوراق يا أخوان. نعم على كل حال، إذا كان الحاج يملك شاة أضحية في بلاده ولا يملك نقودا هنا لشراء الهدي، هل يوكل على أضحيته؟ ها؟ ما فهمت سؤالنا. إذا كان الحاج يملك شاة أضحية في بلاده يوكل عليها طيب، ولا يملك نقودا هنا لشراء الهدي، يصوم يصوم عن الهدي 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، والأضحية مذبوحة هناك. أين الله المستعان. نعم يا شيخ، تعال اقرب يا شيخ، ها اقرب اقرب اقرب. ايه مقيم؟ اي نعم. ايه لا بأس، لا يأخذ اذا كان يضحى عنه، اذا كان هو يضحي اي عن نفسه او يضحى عنه، وكل من يضحي عنه، فلا يأخذ من شعره ولا حتى تذبح الأضحية، حتى يجي وقت أو تذبح أضحية أخرى يجي يوم العيد يعني بعد صلاة العيد. أي نعم. نعم يا شيخ، أنا أحوج للدعاء يا أخي، وأنت مسلم وكلنا مسلمين، ودعوة المسلم لأخي بظهر الغيب مستجابة، موكل بها ملك يقول ولك مثل ذلك، فنحن ندعو لك، منا مبذول ومنك مطلوب. أي نعم، ونقول أدعو لنا بنية أن تحسن إلى نفسك، لأن من دعا لأخيه قال الملك ولك مثل ذلك يحسن إليه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد، وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت، وأن يتوفانا على الإسلام، ويلحقنا بالصالحين، ويسعدنا بلقاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الحوض والشرب من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم المرأة حاجة حامل لها 3 شهور، السؤال إذا حجت متمتع الجنين نفسه؟ لا جنين جنين ما بعد إيه ما حج ولا اعتمر. هي نعم، لا ما في شيء. هي نعم، ان ضحوا عن ان ضحوا بواحده كافيه. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، ها ضحى عن بيته واهل بيته، وعمن لم يضحي من امته بالكبش الثاني. الحمد لله الأمر واسع. والله ضاع علي يا أخي، اسألني اسألني شفويا. نعم نعم نعم، ما في بس ما في بس، المسافر لو صلى خلف إمام يتم، وهذا أفضل له. أي نعم، خلف بالمسجد النبوي. الصلاة بألف صلاة. لو يعني لو صليت خلف الإمام بالمسجد النبوي ما يجوز لك أن تصلي ركعتين وتسلم، أي لا صلي تماما. لو صليت خلفه ركعتين وخرجت انصرفت فارقته بطلت صلاتك. أين في المسجد؟ نعم خصوصا في المسجد، نعم مع الجماعة. مع هو نتكلم كيف نتكلم؟ ذبائح هدي ها اي الهدي اذا كان هدي نسك فهذا مثل الأضحية، تأكل يجوز تأكل إلى ثلث وتهدي ثلثا وتتصدق بثلث. لكن إذا كان الذبح يعني جبر لنقص فلا تأكل منه شيئا. إذا كان الذبح فدية صيد، فدية يعني جزاء، فما تأكل منه. لا هدي النسك تأكل منه مثل الأضحية، أي نعم تأكل إلى ثلث وتهدي ثلث وتتصدق بثلث. نعم. في منى يصلي قصرا بلا جمع، في منى يصلي قصرا للرباعية بلا جمع، أما المغرب فهي ثلاث ما حد يقصر. نعم. يعني يصلي الظهر قصرا في وقته وينتظر العصر حتى يأتي وقته فيصليه قصرا ركعتين أين هذا قصر بلا جمع، يقصر رباعية فقط. أين يلا قل الله أكبر.